قمرنا الليلي وصل خبرنا عاللي حصل كيف التقوا شخصين الست أميرة وقمر بالحب جمعهم قدر وتشابكوا القلبين قمرنا الليلي وصل خبرنا عاللي حصل كيف التقوا شخصين الست أميرة وقمر بالحب جمعهم قدر وتشابكوا القلبين نور الايام بدعي ربي يسعدكم وبدعي ربي يهنيكم بدعي ربي يعطيكم السعادة والامان مبروك مبروك احلى عروسين بالقلب محفوره الاسامي اسمك واسمها الحب شو كبير المعاني واسمى بكتير بالقلب محفورة الاسامي اسمك واسمها الحب شو كبير المعاني واسمى بكتير يا قمر قول حكايتي يا قمر خبر قصتنا يا قمر ودي محبتنا مبروك مبروك أحلى عروسين بالقلب محفورة الأسامي اسمك واسمها الحب شو كبير المعاني وأسمى بكتير بالقلب محفورة الأسامي اسمك واسمها الحب شو كبير المعاني أسمى بكتير يا قمر قول حكايتي يا قمر خبر قصتنا يا قمر ود محبتنا للموجودين مبروك مبروك تنور الأيام بدعي ربي يسعدكم وبدعي ربي يهنيكم بدعي ربي يعطيكم السعادة مبروك مبروك أحلى عروسين